من يقرأ؟ من يتبرع بالقراءة؟ تفضل. لا نريد فرد نسبي. 57 يوم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا فرد نسبي سمي بذلك لكون التضرع به حصل بالنسبة إلى شخص معين، وإن كان الحديث في نفسه مشهورا ويقل إطلاق الفردية عليه، لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاح، إلا أن أهل الاصطلاح يغاير بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المفرد، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهم، وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المفرد والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان. نعم. الآن احنا قلنا في الفرد المطلق ذكرنا حديث مثلا ما ملعنا السلام عليكم. الآن فرد النسبي بالنسبة إلى الآن كيف نعرف أنه فرد نسبي؟ يقولوا عادة لما يجي الراوي بروي وكله تلاميذ كثيرون فينفرد واحد عنه برواية فنقول أين أصحابه بالنسبة لغيره؟ وين أصحابه؟ كيف هذا فرد عنه؟ ماشي؟ وذا يقوله غريب من حديث فلان، غريب من حديث فلان. طبعا الغرابة مظنة الضعف وليست عنوانا عليه، الغرابة مظنة الضعف لكنها ليست عنوانا. لما يجي الغرائب كما قال الإمام أحمد اجتنبوا هذه الغرائب فإن عامتها منكر، حينما توضع شرط الاستفهام يقول غريب من حديث فلان، صار العلماء يطلقون الغرائب على ما يستنكر في الروايات عن الراوي، لكن اللي هو اللي يقصد النسبي اللي يقول عنه الترمذي غريب من هذا الوجه، غريب من هذا الوجه. نعم. لكن استعمالات العلماء لا استعملوا أكثر من هذا. صحيح. ذلك لنفهم أن في باب المصطلح أحيانا يقعدون قاعدة لكن في التطبيق يتوسعوا، ولذلك باب التطبيق أوسع. الله أنا ما أحبش أتكلم في أثناء الأذان. الذي وعد جائز هي جائز حتى لماذا بالعجائز. طيب نبدأ. إذن في الاستعمال، في الاستعمال توسعوا فيها، واضح؟ في الغرائب يعدونها منكرات، يعني مثلا موجود غرائب مالك يعني ما يستغرب من الرواية عنه، ومنها مثلا شوفوا لاحظوا الحافظ الحجر يقول جملة بحديث أعمال المنيات أنه قال حديث مثلا أنه يروى في داخل الموطأ حديث إنما الأعمال من رواية محمد الحسن، غريب لأن كل الرواة ما رووا إلا هو، إذا ليش استغرب عن واضح. أبو نعيم أصبحاني كتاب الحلية تجد إذا ترجم للرواة المحدثين وهذا الكتاب العظيمة جدا، فإنه يأتي بالروايات التي تستغرب عن العالم فيقول غريب الحديث فلان يعني عن الحديث سفيان إنه هذا من جابوها هذه ليست كأنها ليست من روايات، لكن ليقصد هنا يقصد ما يقوله الترمذي، يقصد ما يقوله تركي مثلا حديث له الراوي هذا الشيخ له حديث فيرويه اثنان أو ثلاثة. تشتهر هذه الروايات، واحدة من الروايات لا تشتهر، واحدة تتبع أجوز يقول أيوة من هذه الحديثية، ذا يقول من حديث فلان أو من هذا الوجه، واضح؟ غريب من هذا الوجه، هذا يقصر يقصر هذا عند البزار وعند غيره. نعم نعم. والآن إحنا عندنا راوي له رواة كثيرون اشتهر، تشتهر رواية عن مثلا كبار أصحاب، فيأتي واحد لا يعرف فيقول عنه رواية، يقول أين أين أصحابه، أين أصحابه عن هذه الرواية، لذلك موطن تدقيق عند العلماء. وهذا كله نعم. الإمام الدارقطني كتاب الأفراد، يعني طرف الغرائب والأفراد مطبوع على كل حال، اللي هو ترتيبه لابن طاهر مطبوع، ترتيبه أطراف الغرائب اللي هو الأطراف، كتاب الأفراد في المطلق، ومطبوع من كتب الأفراد اللي هو جزء من كتاب ابن شاهي في الأفراد، هذا مطبوع، كلاهما مطبوع، أي كتب تدل على تتبع واستقصاء، يعني ليس بالسهولة تحكم بالتفرد أنت إلا بعد تتبع واستقصاء. لذلك الحافظ الدارقطني كتاب الأفراد يدل على علو كعبه في هذا العلم، حتى قال ابن كثير صنف كتاب الأفراد، يعني لا يفهم إلا جهابذة النقاد، يعني الكبار ويقفون على مثل هذا الأمر، هذا يدل على علو الكعب. نعم هات. وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل، هل هما متغايران أو لا؟ فأكثر المحدثين على التغاير، لكنه عند إطلاق الاسم، وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط. نعم. فيقولون أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلا أم منقطعا. ومن ثم أطلق غير واحد هذه من الأخطاء التداولية تسمعها على ألسنة الناس، من ثم حرف عطف، ثم لا يصير ظرف، فرق بين العطف والظرف. نعم هات. ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواقع استعمالهم على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع، وليس كذلك لما حررنا، وقل من نبه على النكتة في ذلك، والله أعلم. الأمر يعني ليس صعبا، الأمر يسير صعبا. الاستعمال اللغوي للانقطاع والإرسال واحد، واضح؟ وليك الشافعي مثلا وإمام يحتج به في اللغة، إمام الشافعي السلام مثلا يقول ولا يسلم انقطع بشيء ما عدا انقطع من المسيب، إذن شو اللي أقصد من انقطع؟ المرسل. نقول إرسال انقطاع، نقول يعني لما نقول إرسال خافي في مقابل الجلي، الخفي شو معنى إرسال خفي؟ يعني انقطاع خفي في مقابل الإرسال الجلي، وهو الانقطاع الجلي تابع بالوعي على النبي صلى الله عليه وسلم قطعا في واحد أو أكثر، وهكذا. إذن هذا استعمال، ولذلك قد يعبرون عن هذا ويعبرون هذا، فأحيانا يقول هذا حديث فيه إرسال يعني انقطاع، هذا إيش فيه إرسال إيش يعني انقطاع، أو يقولون عن المرسل هذا إيش منقطع أعم. أيوة كمان هو الآن لو جبنا روى راوي وقال عن رجل عن فلان شو بسموه؟ منقطع، أحد أنواع الإبهام، الرواية المبهم أدخلوها في المنقطع. ليش؟ يعني والله لما قال عن رجل عن فلان لو قال أو لم يقل ما هذا ذكر الله. أيوة إذن قال لك هذا نوع من المنقطع أصلا، لأنه المحدث الناقد يعني أنت قلت له عن رجل ولا لم تقل له، هو بيعرف أنه في واسطة في بينهما، بس بعض الناس يظن انه هذا لازم اتصل، هو سموه بس هو نهاية النتيجة واحدة. يقول عن رجل عن فلان، والله قلت عن رجل عن فلان أو قلت عن فلان سواء، واضح؟ وهكذا هنا. نعم. ولذلك الأمر أيسر في هذا. يعني نحن المحدثون جماعة عمليين، ما بوقف عند الألفاظ كثيرا، وإن كانت الألفاظ يعني مراد عندها، واللغة حاضرة، واللغة حاضرة، فليست هي من ال... لكن الحافظ حجر في هذا الكتاب بالذات كونه يعني صاغه الصياغ دخل المنطق عليه، صار يدقق في هذه التدقيقات، وإلا الأصل أن لا يفعل ذلك، يعني يكون أريح من مثل هذا. لكن كونه بنى الكتاب من أول إلى آخر على صياغة الحدية المنطقية، صار إيش يدقق في مثل هذا بس. وخبر الآحاد بنقل عد تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، وهو صحيح لذاته. نعم. وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع، لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا. الأول الصحيح لذاته. نعم. والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته، وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته. وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لا لذاته، وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته. والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. والضبط ضبط صدر، وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. وضبط كتاب، وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه، وقيد بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك. والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه، بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه، والسند تقدم تعريفه. والمعلل لغة ما فيه علة، واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة. والشاذ لغة المنفرد، واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه، وله تفسير آخر سيأتي. طيب خلينا، لأن هذا التعريف لصاغ الحافظ ابن حجر هو جيد من جهة، لكن عليه مؤاخذات جهة ثانية. والحافظ ابن حجر هو يصوغ التعريف دائما، عندما تصوغ التعريف استحضر الإيرادات على إيش التعريف. وذلك لاحظ ثم بعد ذلك قال في التنبيه قول خبر الأحاد ونقل عدل، يعني ذكر المحترزات. ابن حجر أراد أن يعرف الحديث بالأقسام، حديث الأحاد بأقسامه، ولا يعترض عليه. هذا الاستحضار في الذهن، إذا الذهن شغل في أثناء هذا الأمر قد تأتي نقطة تعطل عليك شيئا آخر، فهو يريد أن يعرف، يعني يستحضر مشكلة تعريف الحديث الحسن يخلص منها. فجاء هنا ووضع هذا الشرط. ولذلك لاحظوا لما جاء إلى الحديث الحسن وين؟ شوف، لا هذه الحديث الحسن الحديث الحسن لما جاء يعرفه، هو إنما جاء هنا ليعرف حتى يخلص من المشكلة الحديث الحسن. إذا قال فيما بعد فإن خف الضبط فالحسن لذاته، إذا شو سوى؟ كأن الفرق بينه وبين في الضبط. وهذا الحقيقة يعني ليس دقيقا، وإذاك تورط الحافظ بقوله هنا هذه ورطة لما يقول وخبر الأحد ماشي عرفنا بنقل عدل تام الضبط هنا ورطة القيد كون يقول تام الضبط ورطة كبيرة ليش يعني الآن المصطلح نحن نأتي في قلم ما في أنا نسيت خلاص وش أقول تام الضبط أبدي أفهم في قواعد علوم الحديث والمصطلح في التطبيقات لما يأتيني في التطبيقات أعلى ما عندنا من الصحيح ماذا بخاري ومسلم صح بخاري ومسلم حافظ حجر حينما صنف التقريب وضع الرواة على كم طبقة 12 طبقة 12 مرتبة عفوا ماشي طيب الصدوق وين حطه مرتبة حديث الحسن يعني ايش نزل عن رتبة الثقة طيب الآن لو تقول لي أعلى الصحيح ما هو هو يقول هنا اتفق عليه صح مروان البخاري ومسلم وهو في التقريب يأتي في رواة ما أقول العشرات بالمئات من الرواة الصحيحين والرواة المتفق عليه يقول عنه صدوق فهمنا؟ نعم جعله حسن يعني هل هذا؟ وكون يقول جعله حسن مشكلة لأنه يقول يعني البخاري ومسلم يختلف فاهمين عليه؟ نعم تبغى يعني تتكلم كلام شوية في لأنه ما بدنا نشرح بالألفاظ فقط بصير العلم ضعيف أنا ما بحب أتعلق بالألفاظ فقط لا لابد نفهم الحديث في واقع تطبيقات لما يأتي في المتفق عليه ويأتيني في باب لما يتكلم عن صيب ابن خزيمة وابن حبان يقول إنهم أدخلوا الحسن في حد الصحيح طب البخاري ومسلم بناء على تصريح ذلك هل لما لما لما قال انه عند ابن خزيمه وابن حبان ادخلوا الحسن مع الصحيح حد الصحيح طب البخاري ومسلم كانما يقول لم يدخله وهو يقول عن الرواه هؤلاء في روايات كثيره جدا في رواه كثيرين يقول ايش صدوق والحديث متفق عليه هل احكم عليه بما حكم به على الراوي ولا انا بحكم على الروايه بمجموعها وكونها في البخاري ومسلم وانت تقول انه في المتفق عليه اعلى شيء فهمتوا شو المشكله عشان نفهم باب التقعيد وباب التطبيق كلمة تام ورطة لأنه لو جاء يحاسبنا واحد على هذا نطلع نقول كلام غير دقيق مفهوم وهذا الكلام يعني تقعيد هذا متأخر عن الأصل لازم يتمشى التقعيد مع التطبيق مفهوم مش يجينا واحد فيما بعد طبعا أنا يعني أريد أقول حتى يجينا واحد عنده جهد يعني لكن لما يجي يقول والله هذا صحيح صحيح البخاري صحيح صحيح البخاري يعني أنه في شيء مش صحيح يعني بناء على كتب مصطلح تطبيقات خطأ أنا هذا كله ينتفي ويدل على جهالة لكن لاحظ إحنا أعطيناه إيه مسوغ أو أعطيناه ما يستدل به أحيانا أنه بحكم يقول أنت اللي بتقول كذا وأنت اللي بتقول كذا وأنت اللي بتقول كذا مفهوم هذه المشكلة؟ أيوة لذلك لما يقول تام الضبط صحيح يمكن، لأنه رواة مش كلهم، صح في عدد منهم، لكن طبعا هذا سيأتينا مع قضية نظرية الشروط كله إنه من الطبقة العليا وكذا وكذا، هذا كله في الكلام النظري ممكن أنت تقبله، لكن عند التطبيق لو تلاقيش إيش كل ذلك موجودا، واضح؟ لذلك كلمة لو قال عدل ضابط لأراها، ولم يقل لا، ولم يقل تام الضبط، لأنه كلمة تام ما في نقص أو نقص يسير. هل كل الرواة ثقات أثبات درجة العليا؟ لا. شوفوا هي المسألة كلها فيها خلط عند الذين تأخروا، حدث في الحقيقة من بعد ابن الصلاح، من بعد ابن الصلاح، والسبب أن ابن الصلاح فهم فهما لمراتب الجرح والتعديل، مراتب الجرح والتعديل عند ابن أبي حاتم، فهمها على غير وجهها. أنا أقول دون حرج، طبعا رايح يزعل مني كثير من الناس، رايح كثير من الناس يزعل من كلامي، كيف إنه قاله ابن الصلاح ومن الصلاح ابن الصلاح إمام؟ المشكلة أن الباقي تابعوا ابن الصلاح على قوله بما فيه ابن حجر والذهبي والسخاوي مات وتابعوا، فتورطنا. فهمنا؟ هذا السبب أوقعنا في مشكلات. لما نتكلم على مرات الجرح التعديل وأنه ابن أبي حاتم يقصد يعني تقسيمه للمراتب في أول الكتاب التقدم وفي المقدمة إلى أربعة للجرح وأربعة للتعديل وأربعة للجرح، هذا الكلام غير دقيق، كلها عند ابن أبي حاتم كلها أربعة، واضح؟ لما سويناها أربعة هنا وأربعة هنا تطلبنا لها الأحكام. ابن أبي حاتم كلامه في المراتب والأحكام واحد، إيش عملوا هم؟ لا، فصلوا المراتب، فصلوا الأحكام عن المراتب، فجعلوا للتعديل أربع مراتب، إذا جاء بعده من جاء بعده سوى ستة، بعده جاء ثمانية، صار يا سلام وسعت المسألة، ده الأربعة ستة ثمانية في هذا وهذا، لا كلها عند ابن أبي حاتم أربعة. وسنشرح بالتفصيل فيما بعد. هذا كله سوى هذه المشكلة. لما نأتي إلى مرتبة الاحتجاج، مرتبة كبيرة جدا والألفاظ فيها كثيرة جدا، فأنا ما بقدر أقول والله حديث رواه ثقة. طيب الآن لما بنقول على هذا عدل تام الضبط، فأقول احتاج ليش تام الضبط؟ يعني هل يتساوى الآن أصحاب مراتب العليا ثقة ثبت، ثقة حجة، ثقة ثقة، ها كل هذه إيش مرتب علي؟ طيب ثقة شو صار؟ نزلت شوي صح؟ طيب بعديها طب هي احتجاج، طب صدق مبالغة في الصدق تدل على الضبط ولا لا تدل؟ وغير الأصل لا في كلام الجلسة بعرف ما. فإذا هذه المشكلة نشأت من وين؟ من هذا الباب، مفهوم؟ أيوة. فإذا فهم الغلط وتتابع الناس عليه تتراكم عليه إيش؟ مجموعة أخطاء وتمشي والكل متبع. وهذه مشكلاتنا في بحث الحديث المعاصر أيضا، أحيانا الخطأ بيمشي بظل إلى أن يأخذ الثاني وينتبه. طيب إذا كلمة تام أدخلها ابن حجر عشان استحضر تعريف الحديث الحسن ليقول فإن خف الضبط فالعسل لذاته، فوقعنا وين في الورطة هنا. طيب لو شالها قال عدل ضابط كان استرحنا ما احتجنا كل هذا وبقول ظل الحديث صحيح لذاته أيضا. واضح؟ فهمت المسألة؟ لذلك هنا عنده إشكال نقل عدل. ثم قوله هنا في العدالة ها من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى المروءة، والتقوى اجتناب الأعمال الشرك وفسق بدعة. طيب هل ملكة بمعنى طبعا احنا نعرف بين الحال والملكة، حال روح يعني احيانا يعمل، لكن ملكة يصدر عنها الغيب ايش يعني شيء طبيعي فيه تصبح ملك لانه يملك، سميت ملكة ليه؟ يملك يعني بمعنى مالك زمام عمر يقدر على فعل الطاعات ويأتيها دون مشقة ويجتنب دون مشقة، هذه ملكة. واضح؟ طيب لذلك قال ملكة. طبعا احنا نقول ملكة ملازمة، لكن يعني لا يتصور من المعصية؟ لا، كما قال الشافعي ما في واحد ما خلطش يعني طاعة بمعصية ومعصية بطاعة إلا يحيى بن زكريا مثلا مستثنى، إذا قد تحدث منهم لكن هنات هينات وليست متابعة، ممكن أنه إزل بس يرجع من الذين اتقوا إذا مسهم طاغ من الشيطان تذكر فإذا هم مشركون. نعم. ثم أورث الكتاب الذين اصطفينا من عباده فمنهم ظالم لنفسه ومنهم هل كله احنا بدنا السابق ولا المقتصد بدخل وعداله عدل ولا ما هو عدل؟ عدل. ايوه هذا اللي ملازمه افعال التقوى وغيرها ما يعني انه لا يتصور من ذلك. ومن هنا هذه التعريفات بعض الناس حملها على غير وجهها فاستنكروا أن يقع ممن ينتسب إلى العلم أو الدين شيئا من مثل هذا، هذا ما يتصور وليس معصوما، بل الله يبتل العباد يكسر عجبهم يكسر لو ما يبتليهم شو يصير فيهم؟ شوفوا أنفسهم شيئا كثيرا، لكن يبتلوا حتى يكسر العجب الذي في النفوس اللي هذا أعظم. إذا تحدث مثل هؤلاء بعض الهنات اللي أنت قد تستنكره وهو لا يرى، خاصة إذا كانت عن اجتهاد أو عن ضعف هكذا، لذلك لا يعني هذا لا يقدح في العدالة، لا يقدح في العدالة. لما بقول هنا في اجتناب الأعمال من شرك أو فسق أو بدعة، لا شك أن الشرك يعني أمر صعب جدا، الله يسلمنا وإياكم من صغير وكبير، لكن قل أو فسق أنه قد يحدث ولا ما يحدث؟ قد يحدث، لكن في فرق بين الاستمرار ما يدل على مشكلة وبين الكبائر ما يدل على مشكلة. واضح؟ فرق كبير. لكن الأمور الصغائر الله عز وجل جعل يعني من رحمته بنا أنه إذا بيشتر الكبائر يغفر هذه الصغائر، وإلا ما كل هذا الذي يلم بالإنسان كله يذهب. طب البدعة هل المبتدئ تقي؟ ممكن تقي ممكن ممكن حسب. طب نقول مبتدئ ونقول لك اشتبه اعتقاد أو الله اسمح لي عشان الآن ما ندخل بال يعني احنا بدنا نفهم العلم، لا نريد انه نقرا ونظن نحط نظارات ونمشي هيك وبعدين يجيك شبهه سؤال وما تعرفش تتصرف، وانا المشكله والتدريس التلقيني ما بصلح، انا لا اقبل من زمان يعني من 30 سنه في التدريس ما اقبل هذا، الا لازم تتحرك المخ الان. هل في كتب السنه خاصة في الصحيحين رواه وصفوا بالبدعة؟ طيب صغير يعني بدعة، طيب دعاء للبدعة أيضا موجود ولا مش موجود؟ كيف هذه؟ ونحن نقول لنقل عدل تعمل الضبط، رحنا على العدالة رحنا على الضبط لنشوف على العدالة. طيب كيف؟ أليس من خوارم العدالة البدعة؟ خوارم العدالة؟ حسب البدع كيف يعني؟ لا ما بدنا المكفر، ناس مكفرة تكلم في البدع التي ليست لمكفرة بدعة، وعندنا رواة موصوفون بالبدع، بل الحافظ حجر حتى ما يتورط في الورطة راح ريح نفسه هرب بطريقة ذكية، فقال رومي بالقدر، رومي بالإرث، رومي بكذا، رومي أنا ماليش دخل دبروا حالكم، فهمنا؟ يعني حشرة يخلص منها الورطة، فقال إيش؟ رومي، رومي هو موجود حقيقي صح؟ وقال يا حبيب سيد قطان وهو من هو؟ قالوا لم نروي إلا عمن نرى ما عدد أصاب لك بس هي قتادة هي فلان فلان فلان كثيرون ورووا عنهم وبعضهم دعاء. طيب أيوة ماشي، لكن حافظ الحجر يقول هذول الدعاء إذا في واحد متابع له لا يضر التخرج عن مثلهم ماشي، لكن الآن وليك المعول عند العلماء ما هو؟ صدق اللهجة، معول صدق اللهجة، يعني بيجيك واحد شيعي بل أشد قالي أحيانا بيروي عنه في البخاري جعفر بن سليمان الضبعي قديش عنده غلو وهكذا، ليش؟ لأنه معول عليه ما هو؟ البدعة، انتبهوا مش رضا منهم بالبدعة، لا بس أنا هذا الواقع ما بقدر أتصرف وأجعل كل الناس على مرادي، تبهم مش كل الناس على على كيفي، لا أريدهم إلا كما أنا أريدهم، لا لابد أن تقبلوا كما هم عليه، ما في قلوبهم يحاسبهم عليه من الله سبحانه وتعالى وليس أنا، بقدر عدله قدرت ما قدرت بقبله على عوجه، فهمنا؟ أخذ ما أحتاج إليه وأعلم أنه صادق فيه وهو وسيلة في هذا النقل، هذه وذلك فهم الأئمة لهذه المسألة، لو الأئمة زي بعض أهل عصرنا كان الكتب شو قالوا؟ لو تركنا هذا الضرب من الناس لخربت سوق الكتب، كان خربت الكتب من نجيب، طب هذا كذا سوفي مغموز بكذا مرمي بكذا، فأنا ما لي ولا ما في قلبي من يحاسبه الله عز وجل، فأنا لا أريد أن أقيم حكمة الآخرة في الدنيا وأحاسب الناس بحيث أني خلاص أقطع كل العلائق، مفهوم؟ ولذلك شوف قديش ارتقاء فهم السابقين، أي واحد إشارة خلاص صح؟ هذا غلط، هذول أهل الرواية وأهل الدين، لذلك المبتدع تقي إلا في بدعته، هو يقصد بها تدين لكنه غلطان في البدعة هذه، أنا عندي لا مستقي، ولذلك بتجنب شيء يؤيد إلا إذا توب عليه من غيره، ليش؟ لأنه ممكن يتدخل الهواء من الاسترواح مش الكذب، لأنه صادق اللهجة، بس قد يروي ما يعرف أنه أقول أنا روي أجعل الهواء، مفهوم؟ ولك يتجنبون إلا إذا وجدوا من تابع من هو على غير هذه البدعة فيروون، إذن كل المعول في باب البدعة عليه صدق اللهجة، وليست القضية كما يعني لا، لأنه موجود هو بهذه المرتبة وفي الصحيحين وفي غيرهما والكتب مليئة، والأئمة أيضا ما نصبوا له العداء الذي نراه اليوم، رووا عنهم، بل الإمام أحمد مرة ذكر إبراهيم طهمان فاستند قال لا ينبغي أن يذكر الصريح فيتكل، مع أنه مرمي بالإرجاء وغيره، وهكذا رمي كثير منهم بمثل هذا وهم أهل إتقان أهل إتقان، وبعد ذلك ما تركوا الرواية عنهم ولا ينقض هذا التقوى. يعني فالمبتدع تقي إلا في البدع من حيث الرواية، أما هو فإلى الله أنا لا أحسن. أيوة. ولذلك كثير من الناس تجد يريد الناس كما هو يريد، يريدهم على ما هو، هذا لا يمكن أن يتحقق في عالمنا، لا يمكن. نعم. الآن ثم ذكر الضبط، ضبط الصدر اللي يثبته إلى في ضبط الصدر. لاحظوا عادة، شوفوا في باب العلوم والنزول بيجيبوا إنه من أنواع العلوم اللي يكون سماعه قديم، وسمع منه قديما. ليش؟ لأنه السماع الجديد بعده قريب عهد يكون إيش؟ إتقانه له أعلى. لكن والله حديث سمعته قبل 50 سنة، ها؟ قد يحدث فيه خلل أو غيره. فالذي سمع منه قبل 50 غير الذي سمع منه بعد 50 سنة، وهكذا. واضح؟ لك الضبط يكون استحضار أقوى، الاستحضار أقوى. طبعا الضبط بعض الناس يستغرب هذا الأمر، موجود حتى يومنا هذا الضبط. شوفوا الآن حتى صغار، هاي الأيام جزء كثر في الناس هذا الطالب كذا، يعني الضبط موجود. كان قلت لكم بعض مشايخنا، شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، كان أحيانا يلقى عليه السؤال، مرة كأن من سأل أراد أن يختبر قدرة الشيخ على الضبط، هو ما يسأل عن سؤال لا يعيده كما سأل، بس بتصحيح اللغة إذا كان في خطأ له. فمر سؤال فيه جملة كبيرة من الأسماء، إنه فلان وفلان وفلان يسألون عنه، قال وأعاد وجاب الأسماء كما هي سردها مجرد السماع وضريب رحمه الله. فموجود في عصرنا مع كثرة المشاغل والتباعد، فما بالك بالزمن السابق. ولذلك لما تقرأ في حياة الحفاظ تعجبون، تعجبون من قوة حفظ مشدته. وتعرف قصة الترمذي لما جاء يروي عن شيخه وجاء وإذا النسخ مش فيها شيء بيضاء، فانحرج فقرأ على الشيخ الجزء، بعدين الشيخ نظر قال له أنت تضحك علي، أنت كيف؟ قال له أنا نسيت الكذا فوقعت، فأنا قرأته من حفظه. شوف هاي النوعية من ذلك. لأن يأتيك يقول لك معقول كذا، معقول بقيس حاله. وكل واحد يرى الناس بعيني طبعه، أيوة كل واحد يرى الناس بعيني طبعه، فهو لأنه ما بيحفظ فكر كل الناس مثله. لكن الحافظ شيء عجيب. ويعني في الأخبار كثيرون من يحفظون المرة الأولى، وفي عصرنا مثلا البشير الإبراهيمي رحمه الله، بشير إبراهيمي جزائري المعروف، كان يحرج أحيانا بعض الناس. مرة واحد ألقى قصيدة في مجمع فقال له هذه القصيدة لي، أسقط في يد الرجل البشير إبراهيم معروف وهذا مسكين، فألقى كله سردها الرجل جاي بها أول مرة، ما أحد سمع بها من قبل، يعني منشور حتى يلقيها، أسقط في يد الرجل. قال لا هون عليك، أنا سمعتها وحفظتها. أعادها أحد الأساتذة، كان يقول أيام، هذا الشيخ عبد الله خياط رحمه الله خطيب مسجد الحرام رحمه الله، والد الشيخ أسامة، أخونا الشيخ أسامة والد، فقال يقول بعد خطبة الجمعة أعيد لكم الخطبة، أعيد لكم الخطبة. شوفوا إذا هذه هذا الأمر موجود مش في الزمن السابق فقط، ولا يمكن أن تنتفي الشواهد من الحفاظ لأن دلائل على صدق ما كان عليه هؤلاء السابقون. ويوجد في عصرنا من هو كذلك، فيسرد لك من الطرق والأخبار وكذا كأنها بين عينيه، فلا يظن أن هذا في السابقين. لذلك الضبط ضبط الصدر كان موجودا عندهم، ولذلك ما كانوا يكتبون، وبعضهم كان يكتب بعد المجلس فيقابل بعد يكتب بعد. وتعرفوا قصة الدارقطني في مجلس إسماعيل الصفار، روى 16 حديثا سنة طويل، فهو في المجلس من الفقر ما عنده يكتب يقول. فبعض الزملاء ما يقول شيء عنده ما يكتب، فقال له أنت سماعك غير صحيح. ليش سماعي غير صحيح؟ قال له سماع غير صحيح. قال لما؟ فقال كنت تعبث في المجلس، تعبث. قل قال له هذا سماع غير صحيح. فقرأ فسرد لهم الأحاديث على ترتيبها بإتقان، فعرف الرتبة، لأنه يريد أن يشغل سمعه وكل جوارحه. فهمتم؟ يشغل جوارحه، ثم صاروا يصححون على سماعه. إذن هذا الضبط ضبط الصدر موجود، مفهوم؟ ضبط الكتاب صيانته أيضا. وكان الإمام أحمد على شدة حفظه لا يحدث إلا من كتاب، لا يحدث إلا من كتاب، ما يقبل. طيب، ثم ذكر والمتصل ما سلم إسناده من سقوط في بين إيش رواته، يعني بحيث كل واحد سمعه ممن فوقه إلى منتهى. والحمد لله أن هذا الأمر تحقق، هذا الأمر متحقق. طيب الإمام مسلم سيأتينا في إمكان اللقاء وعدم اشتراط يعني ثبوت السماع، حصل أنه أخذ عليه في ذلك؟ لا. هو ليش؟ لأنه متحقق. بس المشكلة وين؟ في الصيغة، وهذا نادر أن في رواياته. ثم ذكر والمعلل، لاحظوا قال غير معلل ولا شيء، معلل ثبتت فيه العلة، قال فيه علة. طبعا لما بيجي علة سبب غامض خفي يقدح في الحديث ظاهر السلامة، لأن إحنا في علل ظاهرة وعلل خفية. العلماء لما صنفوا كتب العلل، الأصل في الخفية ولا في الظاهرة؟ في الخفية، لكن كتب الجرح والعلل في فيهما. يأتيك أبو حاتم ويأتي إلى حديث يقول خطأ ويسكت ويمشي، أدبر نفسك طلع وين الخطأ، واضح؟ وهكذا، لأن العلل قد تخفى، والأصل في العلل الخفاء، واضح؟ يعني قد مثلا علي المدين يقول ربما أدركت علة حديث بعد 40 سنة، معناه إيش؟ صاحبته فترة لكنه مش قادر يمسك. هذا اللي قال بعضهم يعني علمنا إلهام أو سحر. سحر ليش؟ لخفائي، لأن أحيانا لا تنتبه، واضح؟ ولذا قالوا إلهام، لأنه إلهام يريد أن يعبر لك فلا تسعف العبارة، أقول لك إلهام خلص. بس إلهام إيش؟ إلهام الملكة، المعرفة، إلهام التجربة الواسعة، واضح؟ ليس إلهام أي يعني غير العارف، لا. هذا واحد. لذلك في العلل تجد يعني الميدان حديث الثقات فيستخرج العلة كيف لا تدري أحيانا سبب الدقة التي عنده منخل دقيق جدا صافي مشت على الأول منخل كبير ثاني مشت ثالث دقيق مسكها فهمنا؟ لذلك العلة تمشي ممكن تمشي فترة بعدين تصل إلى واحد يقول لا يا جماعة لا هذا الحديث كذا فيكتشف العلة مفهوم؟ لذلك ممكن تمشي على واحد عالم لا يلزم أنه كل العلماء يعرفون كل العلل لا وهكذا طيب لذا يعني ألم أنت تجي تعمل فحوصات عندك ألم كل فحوصاتك سليمة لكن فيك ألم إذا فيك في علة بس أنت مش عارفها فأحيانا تكون واحد يفهمها فيكتشفها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الطب ما من داء إلا له ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء إيش عالم من علمه وجهل من ممكن أن يعطيك دواء يتحذر وضبط الثاني الثالث كان لي أخ عنده مشكلة في علة معينة آخر شيء يعني بعد ما تفاقم مع الأطباء نصح واحد إلى واحد خبير يعني قال له تروح لفلان فعلا راح له فعلا وجد الجواب الشافي فقال له إيش تنصحني طبعا الأطباء كثير حموا عن أشياء كثيرة بسبب هذا العلة فقال له أنصحك أنك تتحمى عن الأطباء خلاص للعلة الخفية قال له حالتك هاي من 100,000 حالة تجي كذا شوف كيف خفية جدا هذا ما أعرفها أعطاه دواء ليس هو دواء علمه من عالمه بظل فإذا أصاب الدواء الداء برئ بإذن الله وإذا ما أصابه ظل العلة وكذلك في الحديث وذلك العلة الباطنية الخفية دقيقة أحيانا ممكن ما أنت تقدر عليها تقدر عليها واحد بكذا بكذا بكذا وهكذا لذلك قال معلل لاحظوا هنا تعريف الشيخ طحان مأخوذ من كتاب النزهة لكن قال من غير شذوذ ولا علة الصحيح فرق بين قوله من غير شذوذ ولا علة بين غير معلل ولا شاذ لما أقول غير شذوذ ولا علة النكر مع النفي بصير هذا يشمل كل علة كانت يعلم بها الحديث أو لا يعلم نحتاج إلى تقييد قادحة بينما غير معلل ما نحتاج قيد القادح أنه قامت فيه العلة التي تقدح واضح؟ والشاذ المنفرد طب أليس الشذوذ جزء من العلة؟ لكن ليش نص عليه؟ لأنه أحيانا قد يكون شذوذ ولا علة واضح؟ قد يكون شذوذ ولا علة وهذا الحقيقة موجود في تطبيقات الأئمة يعني الرواية فيها شذوذ بس ما نقولوا عنها شاذة ليش؟ وذلك الخليلي في الإرشاد لما يقول من الحديث ما هو شاذ المقبول شاذ يعني صحيح شاذ ها؟ يعني باب صحيح وأصح وشاذ غير مقبول هذا يقصد عرفتم ليش التطبيقات؟ فلما تكون قائمة يعني في علة هذا الشذوذ أفردها واضح؟ لأنه بعض الشذوذ لا يعد علة قادحة يعني لما يجيب لك من باب صحيح وأصح والبخاري أدخل مثل هذا روايات أحيانا مثل حديث جابر تعد رواياته باب صحيح وأصح واضح؟ وإذا أفردوه المخالفة هل هي شرط؟ الانفراد نفسه فيه نوع مخالفة الانفراد نفسه فيه نوع أيوة ولذلك جابوا هذا يعني إما بالمعنى العام أو المعنى الخاص نعم هذا تنبيهات طبعا التنبيه لمن؟ تنبيه عادة للغافل والإيقاظ لذلك في بعض الكتب تلاقيها مكتوب إيش؟ تنبيه لينبه من الغفل أو إيقاظ يعني لمن؟ أيوة صحيح هذا قوله تنظيمه قوله هو وخبر الأحاديث الجنس وباقي كل شيء الفصل. نعم لاحظتم المنطق؟ نعم دخل هنا أيوة بالجنس الحد التام هذا القصد حد التام لأن الحد التام بالجنس قريب والفصل قريب هذا وقوله هو وقوله بنقل عدل احتراز عما ينقله غير عدل غير عدل يعني من لم تثبت له عدالة العدالة إما عدالة الرواية وعدالة الدين نحن نحتاج إيش في هنا نحتاجهما عدالة الدين يكون في جرح مسقط للعدالة وعدالة الرواية الاستقامة هذا وقوله هو يسمى فصلا يتوسط بين المبتدئ والخبر نعم. يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنعت له نعم شان ايش نعم. توكيد وقوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه كما تقدم نعم يعني لذاته من ذات الاثنين لا لأمر آخر واضح يعني التصحيح منه وحده صحيح لذاته يعني هذا الإسناد هو من حيث هو صحيح نعم وتتفاوت رتبه أي صحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتدية للتصحيح في القوة ألا ترون أن هنا هذا الكلام تفاوت خرب على عدل تام ضبط فهمتوا يعني لك تتفاوت طب كيف بلتان تمام إيش رتبة فهمنا لك ما قدر ينفك نفسه ما قدر ينفك لأن لو تجيب شغلة غلط ظلت تابعك خطأ فيه وهكذا هذا فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار صحة اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية نعم. وإذا كان كذلك فما تكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب ترجيحها كان أصح مما دونه طيب لاحظتم إذا دخلنا في صحيح وأصح لكن نقول عدل تام الضبط بدخل صحيح صح ولا هو الأصح أصح فمن الرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد كزهر عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه وكمحمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو عن علي وكإبراهيم النخعي عن علقمة بن مسعود ودونها في رتبتي كرواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى وكحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس يعني هذا شوف معنى حماد تكلموا قليلا في ضبطه وبريد أيضا تكلموا ضبطه الآن لاحظ الآن هذه النسخ ودونها في الرتبة كزعيم بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي هريرة العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة هذه موجودة في الصحيح طبعا واضح؟ طيب الآن وين الدرجة العليا؟ وينها؟ لاحظتم؟ طيب كيف عرفوا أصح الأسانيد؟ أصح الأسانيد العلماء في التصنيف صنف لكن في باب المذاكرة لما يذاكر بعضهم بعضا لهم طرائق عدة طرائق عدة بيجوا قد يذاكر على المسانيد يعني هات ايش عندك من مسند هنا مثلا زهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابي مسند عبد الله بن عمر فبذاكر كم عنده من مسند ابن عمر هل عنده مسند ابن عمر كاملا لما يتذكر مع بعض لأن في المذاكرة تظهر رتب العلماء خذ في المذاكرة تظهر رتب العلماء فلما يأتي الإنسان مثلا بكل مسند ابن عمر بكل الأحاديث التي تروى ابن عمر مما ينسب إليه غير الموضوع طبعا. إذن عرفنا إحنا كم ما الذي يريدونه من هذه المذاكرة. شوفوا شو بترتب عليها. الآن أنت مثلا إذا ذهبت إلى مسند عبد الله بن عمر من تحفة الأشراف، تحفة طلعت على تحفة الأشراف، مين اطلع؟ بعضكم ما اطلع، بعضكم ما اطلع، مرتب على المسانيد والرواة عنهم مرتبون. الآن لما نيجي نعرف كم روى من الرواة عن ابن عمر، يعني لما يقولوا وأبو هريرة روى عنه أكثر من 800 نفس، هيك يعني هيا ولا بعد؟ لما جمعوا مسند أبي هريرة وأحصوا من روى عنه وجدوا أنهم مثلا أكثر من 800 بين ثقة ومن يضعف. تكلموا إذا عرفنا الرواة، من يروي عن هؤلاء أيضا عرفناه، من يروي عن من أنا، وهكذا. إذا السلسلة الآن عندنا، فوجدنا في الرواة عن مسانيد الصحابة نشأت عندنا سلسلة تتكرر، هاي بسموها العلماء ترجمة، قولوا لها إيش بسموها؟ نسخة، بسموها نسخة، بسموها ترجمة أو نسخة، لا لا بسموها نسخة، نسخة فلان، إذا قال نسخة العلاء بن عبد الرحمن عن نبي عن أبي هريرة أو هذا. طيب إذا عرفت أنا ماشي زوري عن سالم عن أبي مثلا البخاري وجد إنه مثلا أعلى مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، ما سلسلة الذهب. إذا عرفنا قارنا بين هذه وهذه وهذه، كم يروى من هذه السلسلة؟ قد تكثر وقد تقل، لكنها كونها تكررت نعرف قيمتها. واضح؟ لأن لما قارنا بين هذه النسخة التي تتكرر من النسخ أو تراجم نعرف إن والله فوجدنا أن أثبتها كذا ثم بعدها كذا وهكذا. إذن عرفنا، ثم عرفنا مقابلها أوها شيء أضعفه، في مقابل الأصح أضعفه أوها. من وين نشأ؟ من هذا. وذلك لما يجوا يذاكروا في ترجمة مثلا عن الزهري عن سالم، نقول كم عنده منها، قد يكون مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر أظن في الستة تحت الشرق يا 69 يا 70 رواية على ما أذكر. إذا عندنا إيش؟ كم روية منها؟ قد تكون أكثر. هذا الثاني يروي يقول له يلا مالك عن نافع يسرد جابها كلها، في عنده غيرها؟ لا، فيخرج له مثلا رواية ويستدرك عليه. لو استدرك عليه برواية أو بحديث أو اثنين أو ثلاث عد شيئا عظيما، مفهوم؟ لأنه العلماء وخاصة النقاد والحفاظ الكبار يندر أن يفوتهم، فهمتوا؟ مو زينا اليوم مع كل الوسائل ما يفوتنا أكثر مما نعلم. لكن أبو حاتم مرة اجتمعوا على بابه قال من يفيدني حديثا ليس عندي عن فلان كذا له دينار، تحدي، ولا واحد قدر يستدرك عليه ويجيب له حديث ليس عنده، هو يريد أن يستحثهم هاتوا. شوف كيف العلماء. إذن لما يذاكروا على هذا بيجمع الفوات، بيعرفوا أنه والله فاته كذا، فلان عنده كذا وينقص عنده كذا، مفهوم؟ كما في الأبواب، كما في الأبواب بذاكر. إذن هنا على المسانيد عرفنا الأصح، في الأبواب نعرف إيش الفوائد. وذلك لما شوفوا الشافعي يدل على سعة علمه بالرواية، الشافعي عكس ما يظن، شوفوا سعة علمه بالرواية، قال شو يعني وقوف لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز، كان يسمى يعني قرينان. طيب مالك وسفيان بن عيينة. طيب لما سئل عنهم في المفاضلة قال في الحديث إنه كل الروايات في الأحكام عند مالك ما عدا 37 و36، بينما عند سفيان ما عدا 7 و9، يعني كذا. مين أكثر؟ مين اللي عنده فوات أكثر؟ مالك. مالك مالك لأنه عنده تحري أشد يعني طبعا سمر. إذن لاحظوا، إذن عرف ما عنده وعرف ما ليس عنده، مفهوم؟ كما عرف شيوخه. إيش هذا؟ مع أنه هذا مش شغله في الآن، بس هو فقيه ومحدث، لكن انظروا كيف يتعامل العلماء بالرواية. هل هذا الأمر عندنا؟ لا. أنتوا قديش منزلتنا في علم الحديث؟ ما في. عرفتم؟ نعم. يجيك الواحد أعرج، لا يحسن أحيانا إقامة إسناد، ويتكلم على السابقين بكلام مش قده. هذا اللي يخبر عنه إنه آخر هذه الأمة يلعن أولها، يعني بسبه. هذا من السبال طبعا لما يتكلم على هؤلاء. لاحظتم كيف الرتب؟ نعم. طيب هذا إن الجميع من اسم العدالة والضبط، إلا أن المرتبة الأولى فيه من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تريها، وفي التي تليها من قوة ضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة، وهي أي ثالثة مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا. أيوة. كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وقس على هذه المراتب ما يشبهها. نعم. والمرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد، والمعتمد عدم إطلاق لترجمة معينة منها. يعني ما نقدر نقول هذه فقط، لا، كل جماعة عندهم من الأسانيد ما يرجح به على غيره، وهكذا، خاصة بالنسبة للبلدان، بالنسبة للعلماء، وهكذا. أنت ترى الشيخ الفلاني ما في أحد أحسن منه ولا أضبط ولا أعلم ولا كذا، والثاني عكسه أو يراه دونه، وهكذا. ما لا، هي طبيعة البشر، هذه طبيعة البشر. ولذلك التعميم والإطلاق ممنوع. التعميم والإطلاق ممنوع، كما أن في القواعد الحديثية أن هناك قاعدة لا، يعني لا تخرم، لا يوجد عند المحدثين إلا قاعدة واحدة، تعرفوا؟ كل علم الحديث ما في قاعدة مضطردة إلا واحدة فقط. كم في قواعد؟ كثيرة جدا. القاعدة الوحيدة التي تضطرد في كل علم الحديث اتباع الصواب حيث هو. شفتوا القاعدة؟ إيش؟ اتباع الصواب، تتبع وترجع. إذن في غير هذه المضطرد؟ لا، كل القواعد تتبع هذه القاعدة، هذه القاعدة الأم، أنك تتبع الصواب. ولذلك أحيانا بتخالف القاعدة لأن الصواب فيه مخالفتها، هذا تخالفها لأن الصواب في مخالفتها، مش أنك تقول تحتج على من رجح، قولوا لا أنت خالفت القواعد. القواعد تأتي للاستنارة بها، لكن لا للتعبد بها، الفاضحة وكذا، لا، هذه أنت تريدها لتعرف الصواب، فإذا بان لك الصواب مخالفا للقاعدة تعمل تتبعه. وأبسط مثال نقوله نعرفه لا عن عنة المدلس محمولة على أي أصل فيها. طيب الآن عندي الرواية عن مدلس وفيها تصريح بالسماع، ويأتي العالم ويحكم الناقد عليها بالانقطاع، وتأتي الرواية الأخرى بالعنعنة فيصححها، والراوي مدلس، وين القاعدة صارت؟ راحة. ليش؟ لأنه يعلم أن هذا التصريح بالسماع غلط، وأن عدم تصريح منه هنا استرواح مثلا والصحيح أنه سمع لكن قال عنه لأنه يعرف واقع الأمر بينما أنا أتعلق بظاهر الأمر هو يعرف واقع وأنا أتعلق بظاهر لذلك تمسكت بالقاعدة وهو تمسك بما هو أقوى منها فهمنا كيف؟ نعم هذا واضح لك وضحت الفكرة؟ نعم تتعلم صحيحا تفضل نعم يستفاد من مجموع ما أطلق عليه الأئمة ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوه نعم ويلتحق بها بهذا التفاضل ما اتفق شيخان على تخريجه بالنسبة إلى من فرض به أحدهما ومن فرض به البخاري بالنسبة إلى من فرض به مسلم لاتفاق العلماء بعضهما على تلقي كتابيهما بالقبول واختلاف بعضهم في أيهما أرجح فما اتفق عليه أرجح من هذه الحيثية مما لم يتفقا عليه لا شك اتفقا عليه إذن أرجح هات. وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في صحة ولم يوجد أن أحد تصريح بنقيضه نعم لا شك أن البخاري أصح نعم. وأما ما نقل عن أبي علي النيسابوري أنه قال ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم إذ المنفي إنما هو ما تقتضيه صيغة أفعل من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم في صحة يمتاز بتلك زيادة عليه ولم ينفي المساواة نعم وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة أنه مغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري فذلك فيما يرجع إلى حسن السياق وجودة وضع والترتيب ولم يفصح أحد منهم بأن ذلك راجع إلى الأصحية ولو أفصحوا به لرده عليه شاهد الوجود لا شك أنه في السياق والوضع والترتيب كتاب مسلم على سنن المحدثين في الأصل أنه يجمع الحديث في الباب الواحد والأسانيد بعضها بجانب بعض تعرف ما فيها ما بينها ما فيها من يعني إذا في أشياء فيها واضحة لكن لما توزعها تشتت النظر في فرق واضح سهولة الأخذ وين مسلم أسهل البخاري واحد أعلى واضح واحد حاضر الدين يتابع وين تتنقل الرواية طبعا كونه أصح بالنسبة لهم يعني أسهل عليهم من هذا التتبع ليش؟ لأنه الأمر إذا تفرق يحدث للإنسان إشكال انظروا مثلا لشراح البخاري لوين أعظم الشروح؟ أعظم الشروح الآن فتح الباري لابن رجب ولابن حجر لاحظوا من عيوب فتح الباري على مزايا عظيمة من عيوبه اللي هو مثلا بيجي يشرح فبيقول في شيء بده الحافظ الحجر أشغاله كثيرة وتباعد الزمان في الشرح أخذ وقتا طويلا طيب يقول مثلا هذا سيأتي شرحه في كذا مقدر بس يجي في كذا يقول سبق في كذا ونسي فهمنا؟ في الإحالة نعم لذلك طول الزمان في الشرح صارت أحد العيوب السبب تفريق الأصل هذه نفذ منها من قسطلان في إرشاد الساري إرشاد الساري كتاب من أعظم وأحسن شروح كتب السنة على الإطلاق في التعليم أحسن كتاب تعليمي إرشاد الساري شرح البخاري أحسن كتاب تعليم وأدق نسخة للبخاري التي يشرحها صاحب إرشاد الساري وليست اللي يشرحها صاحب فتح الباري إن شاء الله مفهوم؟ نعم اليونانية الآن هي مع بخاري المطبوع صح؟ المطبوع طبعا الأصلية مصرية الأصلية أصلية ما اللي طبعها أخيرا في نسخة لا خربط لكن لاحظتم ولذلك لا يحيل في كل موضع يشرح ويأتي بفوائد أحيانا تزيد لكنه لا يحيل واضح؟ نعم ولذلك كتاب تعليمي من طراز عظيم إن شاء الله كتاب إرشاد سالي الساري لاحظنا شو الفرق؟ قضية التفصيل إيش؟ الحسن الترتيب والوضع. ها؟ نعم. لأنه في مسلم أسانيد كلها عندك وراء بعض باب واحد. نعم. كتاب طه. أيوة. بينما في البخاري هنا يعني بعض الحديث في 20 موضع، 22، 15، 18، 16، 10 هكذا تتكرر كثيرا. فأنت تظن أنك هذا شرحت خاصة بالتباعد العهد والحافظ مشغول فيقول سبق أن ترجع على سبق أنت سبق قول سيأتي طلعنا ممنا؟ نعم. وهذا هو اللي هي في قضية الترتيب والشرح. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بها نحيا.